أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا ولم أكن بدعائك أهلها مكانا أكلم اليوم إنسيا.

كم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أن